وإذا كان من خرج للمسجد منهيا عن تشبيك أصابعه فمن كان داخل صلاته فهو أولى بالنهي عن تشبيك الأصابع، ولهذا عده كثير من الفقهاء من مكروهات الصلاة. والحكمة من النهي عن تشبيك الأصابع في هذه الحال قيل لكونه من الشيطان، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان. لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في إسناده ضعيف ومجهول. وقيل الحكمة أن التشبيك نوع من العبث فلا يليق بالمصلي، سواء كان قد دخل في الصلاة أو كان في طريقه إليها، فإنه إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وأما تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس به ولو كان داخل المسجد. قال البخاري في صحيحه: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ثم ساق بأسانيده عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه. ومن هذه الأحاديث حديث ذي اليدين في قصة سهوه عليه الصلاة والسلام حين صلى بالناس صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، فنبهه ذو اليدين على السهو فقام فصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو. ففي هذه القصة شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لما ظن أنه فرغ من الصلاة، فدل ذلك على جواز التشبيك بين الأصابع وعدم كراهته بعد الفراغ من الصلاة. والحاصل أن التشبيك بين الأصابع له ثلاث حالات: الحال الأولى حال خروجه إلى الصلاة، وهذا قد ورد النهي عنه كما سبق. الحال الثانية حال الصلاة، وهذه الحال أشد نهيا من الحال الأولى. الحال الثالثة بعد الفراغ من الصلاة، فلا بأس بتشبيك الأصابع حينئذ ولا كراهة في ذلك. ومن الآداب أيضا أن يتوضأ المسلم في بيته قبل خروجه للمسجد، وإن توضأ في دورات المياه الملحقة بالمسجد فلا بأس بذلك، لكن الأفضل والأكمل أن يتوضأ في بيته. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. فقد ورد في هذا الحديث التنصيص على أن يكون الوضوء في البيت. والحكمة من هذا والله أعلم أن من خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، فيكون اللائق به أن يكون متطهرا. أيها الإخوة المستمعون، والسنة أن يبادر المسلم في الذهاب للمسجد مبكرا من حين سماع المؤذن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. متفق عليه. والتهجير هو التبكير إلى الصلوات. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث، تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالذي يبادر بالذهاب للمسجد من حين سماع المؤذن يستفيد عدة فوائد، منها أن الملائكة تدعو له طيلة مدة انتظاره الصلاة، تدعو له بالمغفرة وتدعو له بالرحمة. ولك يا أخي أن تتصور رجلا يبادر بالذهاب للمسجد كل يوم من حين يؤذن المؤذن، فينتظر صلاة الفجر قرابة نصف ساعة مثلا، وينتظر صلاة الظهر والعصر والعشاء قرابة ثلث ساعة لكل منها، وينتظر صلاة المغرب قرابة 10 دقائق، فمجموع انتظاره يزيد على ساعة ونصف، قرابة ساعة ونصف من كل يوم وليلة تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة، فما أحرى إجابة دعوتهم. ثم إن الذي يذهب للمسجد مبكرا يشتغل في الغالب بعبادة من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر أو غير ذلك، فيكسب بسبب ذلك التبكير، يكسب به زيادة أجر وثواب. ثم إنه أدعى للخشوع في الصلاة وأحرى للصلاة في الصف الأول، الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.